الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله الطيبين وصحابته المنتجبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في الحصص في الحصتين الأوليين قد تكلمنا عن التوسل وعن التبرك. In the first two sessions we talked about التوسل, asking Allah تبارك وتعالى by the Prophet عليه الصلاة والسلام or the righteous people, and التبرك, which means to seek the blessings by the traces of the Prophet صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام من حيث كنا وصلنا، وننتقل إن شاء الله إلى موضوع جديد هو موضوع الاجتهاد والتقليد. Let's keep moving, and now we are going to talk about a new topic, a new title, which is الاجتهاد والتقليد. Which we are going to explain إن شاء الله. لكن قبل ذلك خطر ببالي شيء. Just before that, just something came to my mind. If I find it quickly, it would be beneficial to talk about it. طيب، الاجتهاد هو استخراج الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل إلا معنى واحدا. طيب، عندنا كلمتان الاجتهاد والتقليد، إن شاء الله سنشرح كل واحدة منهما. نبدأ بالكلمة الأولى وهي الاجتهاد. We have two words. الاجتهاد, this is one word. The other one is التقليد. إن شاء الله we are going to talk about each one of the two words, give its definition and talk about it a little bit. نبدأ بالاجتهاد. Let's start with the first one, الاجتهاد. الاجتهاد معناه استخراج حكم لم يرد نصا صريحا في الشرع لا يحتمل معنى ثانيا، معنى آخر ليس له إلا معنى واحد. إن لم يرد في المسألة حكم لا في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع، حكم صريح في مسألة لا يحتمل إلا معنى واحدا، عند ذلك يستخرج الشخص المتأهل من هذه الأدلة الثلاثة من القرآن بواسطة القرآن والحديث والإجماع، يستخرج حكم هذه المسألة منها. In the religion there are explicit texts in which certain rules are mentioned. They are mentioned in an explicit way, in a way that cannot have a different meaning, another meaning. If you have a case, and this case does not have its judgment mentioned in the aforementioned way, that is, in an explicit way in Al-Qur'an, Al-Hadith, or the consensus of the nation, in a way that cannot have any other meaning, then the qualified scholars of the religion do certain process called al-ijtihad to deduce the judgment of this case. Deduce it from Al-Quran, Al-Hadith, and the consensus of the nation. So this process is called al-ijtihad. فَإِذًا إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حُكُمْ في مسألة، إن كان هناك مسألة ليس فيها حكم منصوص نصا صريحا لا يحتمل معنى ثانيا في القرآن أو الحديث أو الإجماع، عند ذلك يستخرج حكم هذه المسألة من القرآن أو الحديث أو الإجماع بواسطة الاجتهاد. الاجتهاد هو استخراج هذا الحكم الذي ذكرناه. والمجتهد من له أهلية ذلك. من هو المجتهد؟ الاجتهاد هو استخراج الحكم، المجتهد هو الإنسان الذي عنده الأهلية لهذا الاستخراج ليستخرج هذا الحكم. Now a mujtahid is the person who is qualified to do this process, to deduce the judgment. فليس كل حكم منصوصا عليه نصا في الشرع، وليس كل حكم مستنبطا استنباطا من القواعد الشرعية. إنما قسم من الأحكام منصوص عليه بالنص، وقسم من الأحكام مستنبط بالطريقة التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. So not all the cases are mentioned explicitly, the rules, the judgments are mentioned explicitly in Al-Quran, Al-Hadith, or the consensus of the nation. And not all of them are deduced from Al-Quran, Al-Hadith, and the consensus. Not all of them are not mentioned explicitly. Part of them is mentioned explicitly. Another part is deduced by the process that Al-Quran, Al-Hadith, and the consensus of the nation made it clear. الأحكام التي وردت نصا صريحا لا مجال فيها للاجتهاد. The rules that are mentioned explicitly in Al-Quran and the Hadith, or the rules that are mentioned by that are established by the consensus of the nation, there is no room. There is no room for al-ijtihad in what concerns them. No one can make ijtihad about them because they are mentioned explicitly in the religious texts. So just one takes what's in the text, period. مثلا الصلاة مفروضة، الزكاة مفروضة، هذا لا مجال فيه للاجتهاد. For example, الحج مفروض على المستطيع. هذا لا مجال فيه للاجتهاد. For example, the praying is an obligation. Paying a zakah is an obligation. Making al-hajj for the one who's able is an obligation. Such judgment, there is no room for anyone to make ijtihad about them. No one can make ijtihad to come up with a... يعني, no one is entitled. It's not permissible for anyone to make ijtihad about the prayers. About the prayer, is it an obligation or not? About al-zakah, is it an obligation or not? About al-hajj, for the person who's able, is it an obligation or not? No one is permitted to make ijtihad about that. There is no room for ijtihad in what concerns these rules. ليش؟ لماذا؟ لأنها مذكورة بالنص في الكتاب والسنة والإجماع. Why is that? Because it is mentioned explicitly. The judgments of these things are mentioned explicitly in Al-Quran, As-Sunnah, and the consensus of the nation. Al-Zina haram, fornication and adultery is prohibited. لا يستطيع ليس أحد ليس لأحد أن يجتهد في هذا الأمر هل يجوز أو لا يجوز. No one is entitled to make ijtihad about this issue. Is it prohibited or not? لأن حرمة ذلك منصوص عليها في النصوص الشرعية. Because the prohibition of this matter is explicitly mentioned in the religious text. إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح رجلا آخر ليس لأحد أن يجتهد في ذلك. If someone divorces his wife three times, then she is not, it's not permissible for him to stay with her. It's not permissible for them to get back together as husband and wife, except until she marries another person, etc., according to what's mentioned in the religious rules. No one is entitled to make ijtihad about this issue, and then, can they stay together as a husband and wife after divorcing her three times without her marrying another one or not? No one is entitled to do that. Because the prohibition of this issue is explicitly mentioned in Al-Quran. وهكذا أحكام كثيرة. Likewise, many judgments are explicitly mentioned in Al-Quran, Al-Hadith, and the consensus of the nation. أحكام كثيرة مذكورة في القرآن والحديث وأجمعت عليها الأمة ليس لأحد أن يجتهد فيها. أما ما ليس كذلك من الأحكام فيجوز للشخص المتأهل أن يجتهد فيه. Now if there is a judgment which is not, if there is a case which its judgment is not mentioned explicitly in Al-Quran, it is not mentioned explicitly in the hadith of the Prophet alayhi salatu wasalam, and there is no consensus about it, then it is permissible for the qualified person to make ijtihad about it. وَهَذَا الْإِجْتِهَادِ لَيْسَ شَيْئًا متوقفا على الرأي على مجرد رأي الشخص. This ijtihad is not something which is based only upon the opinion of the person who makes it. إنما هناك قواعد لهذا الاجتهاد لا بد أن يتبعها المجتهد في استنباط الحكم. Rather, there are rules that the mujtahid has to follow in deducing the judgment in such a case. ولا بد من شروط تتوفر فيه حتى يجوز له أن يجتهد. And there are conditions that he or she needs to fulfill so one would be considered a mujtahid, so one would be qualified for that. من ذلك أن يكون حافظا لآيات الأحكام أي في القرآن. Among these matters, among these conditions, is for one to be to memorize by heart all the verses of Al-Quran pertaining to the rulings. كما تعرفون آيات القرآن منها ما يتعلق بقصص، منها ما يتعلق بأحكام، منها ما يتعلق بغير ذلك. As you know, in Al-Quran there are verses pertaining to if you want to say history or the like, things that happened in the past. There are verses that pertain to rulings. There are other verses, for example, verses that pertains to what is going to happen in the future. So there are different verses in Al-Quran. كل الآيات المتعلقة بالأحكام شرط أن يحفظها ليكون مجتهدا. لا يكون مجتهدا إن لم يكن حافظا لها. For one to be considered a mujtahid, one of the conditions is for him to memorize all by heart all the verses in Al-Quran pertaining to the rulings. بعضهم قال هي 500. Some scholars said the verses pertaining to the rulings are 500 verses. بعضهم لم يقبل هذا، قال هي أكثر من ذلك. Others did not accept that. They said there are more verses pertaining to the rulings in Al-Quran. أيضا لا بد أن يكون حافظا لأحاديث الأحكام. Another condition is for such a person to memorize all the hadith of the Prophet عليه الصلاة والسلام pertaining to the rulings. يعني أن يحفظها بأسانيدها, which means to memorize these hadiths with their chains of narrators. مع معرفة أحوال الرجال, رجال الأسانيد, while knowing the status of each one in the chains of the narrators. باختصار يعني لا بد أن يكون عنده علم كافي مع حفظها ليستطيع أن يحكم على هذه الأحاديث أي منها صحيح وأي منها غير صحيح بناء على حكمه هو لا تقليدا لغيره. لا بد أن يكون وصل إلى درجة من العلم يستطيع أن يحكم هو على هذه الأحاديث من غير تقليد لغيره أي منها صحيح وأي منها دون هذا المستوى. In brief, it means for one to have enough knowledge about this hadith, all these hadiths pertaining to the rulings, in a way that he or she can judge can determine the status of each hadith of these hadiths, each one of them, without relying on the judgment of someone other than him. Out of himself, his own knowledge, he has to have a certain status of knowledge with which He can, relying on himself only, judge the hadith. Is it sahih, hasan, or da'if? He can judge it himself without relying on the judgment of others. لأن المجتهد لا يعتمد لا يقلد غيره في الحكم على الأحاديث. Because a مجتهد does not follow the sayings of others in judging and determining the status of the hadith. Rather, he determines this status himself according to his knowledge and his deduction. ومعرفة أسانيدها شرط ثالث أن يعرف الأسانيد وهذا ذكرناه. ومعرفة أحوال رجال الإسناد وهذا أيضا ذكرناه. طيب, these things we mentioned them. ومعرفة الناسخ والمنسوخ. Also, a person to be a mujtahid needs to know, like, let's talk a little bit before continuing. So nowadays, some people would come to you and say, we do not want to follow any of the four schools. We want to deduce ourselves, want to rely on ourselves in deducing the rulings from Al-Qur'an and the Sunnah, Al-Ijma'. And if in Al-Hadith it is mentioned that this is haram, then I will say haram. If it is mentioned that it is halal, I will say halal. بعض الناس في أيامنا يقول أنا لا أريد أن أتبع مذهبا من المذاهب, أنا أريد أن أعتمد على نفسي في تبين الحكم. إذا كان الحكم مذكورا في الحديث أنه حلال أقول حلال, إذا كان مذكورا أنه حرام أقول حرام. يقال له وما أدراك أن الحديث صحيح أو غير صحيح. One of the first questions with which such a person would be addressed, how do you know that one, a hadith is sahih or not? How do you deduce that? How you determine that? يقول البخاري صححه. He would say البخاري said it is صحيح. تقول له إذن قلدت البخاري. You would tell him then in a very clear way, you are making taqlid to al-Bukhari. You are following al-Bukhari in what he said. قال هذا مقلد. This person is not a mujtahid. He is not relying on himself. He is lying when he says that he is relying on himself. No, no. He is relying on what al-Bukhari said. Likewise about another hadith. For example, how do you know that it is sahih or da'if? Well, Abu Hanifa, Imam Abu Hanifa said it is sahih. Oh, then you are following Abu Hanifa. Period. لأنه إذا قال أحد من الأئمة إن الحديث يعتمد عليه لا يستجيز أي منهم لنفسه أن يخالفه. Because once an imam says that this hadith is reliable, one should rely on it for the judgment, then he is not entitled to say anything that goes against it. Because then he would be going against a statement that he believes that the Prophet said it. And he is not entitled to do that. لأنه إذا قال أنا لو كان الحديث صحيحا أنا لا أخذ, لو كان الحديث يعتمد عليه في هذا الحكم أنا لا أخذ به, إذن هو يكذب شيئا يعتقد أن النبي قاله. كيف هذا؟ ليس له أن يخرج عنه. واضح؟ Is it clear؟ لذلك قالوا هذه النعم ضعيفة. Is it clear؟ واضح يا أخواننا؟ لا. إن لم يكن واضحا الآن وقت الكلام. If it's not clear now, say it. If there is any question about the issue now, please ask it. ماذا هذه المعرفة إيش؟ لا لا تشكل لا تصعب لا تصعب لا لا يصير الأمر عسيرا لا يصير الأمر عسيرا إذا كان هذا قصدك. أما إذا كان بين الشخص وبين النبي عليه الصلاة والسلام رجلان أسهل من أن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام خمسة لا شك، لكن لا يصير الأمر عسيرا يبقى متيسرا. لا شك أن الذي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام رجلان تبين حال الإسناد أسهل له من الذي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام خمسة، الجهد أقله، الجهد المبذول أقل. صحيح. لكن لا، هذا فيه كلام نذكره إن شاء الله فيما بعد، ليس هنا. بذل الجهد يكون في نفس العدد كعصور سابقة، بذل الجهد إن شاء الله نذكره في غير هذا الموطن. طيب now of course because they didn't mention aim, didn't translate it. Of course when you have someone like Imam Abu Hanifa for example, between him and the Prophet عليه الصلاة والسلام, there are two people in the chain of narrators. He heard the hadith from someone who heard it from the companion from the Prophet عليه الصلاة والسلام. It's easier for him to check the situation of the hadith than Al-Bukhari, for example. When there is five people, for example, sometimes between him and the Prophet عليه الصلاة والسلام, or other people when there are sometimes four or six people. This is very clear, but it doesn't become, it's not something, it's not an impossible issue. It's not something impossible. On top of that, if someone nowadays reaches the level of ijtihad, then it does not mean that he has to check the situation of the narrators in the same manner from now to the Prophet alayhi salatu wasalam. So it doesn't, there is a difference, because this is something I don't want to go into it now. But just know that what he needs, where he needs to put the effort, is like the area, like at the time of the people who lived in the fourth era, for example, in the first 400 years after Al-Hijra or so, just like that. Inshallah, later we'll explain why. Naam, tafaddal Hajj. وإلا كيف يعرفه؟ لابد أن يضبطه. لابد أن يضبطه. لابد أن يضبطه حاج بطرق الضبط التي ذكرها المحدثون. That's a good A good remark also. Also a mujtahid, he needs to know the hadith and the chains through a reliable way, not just by buying a book from the bookstore where he might look, or in the internet, for example, or looking in the internet, for example. While he might look in the book and start to reading, and there are 5 mistakes in 2 lines about the names of the people, etc. And some people who didn't go according to the reliable way which the scholars followed previously, they made a very grave mistakes. Funny, how do you say it? Not funny. Ridiculous mistakes. Like Al-Albani, for example. He would start talking about something, a name, and started saying, like, for example, this person is da'if, he's not reliable, etc. And then you discover that in the book in which he was reading, there was a mistake, the name, there was a printing mistake, and really the narrator is another one who is not da'if. يعني لابد أن يكون ضبط الرجال والحديث بالطريقة المرضية عند أهل الحديث. So the hadith and the chain of narrators need to be he needs to learn them, to acquire them according to the proper way that the people of hadith, the scholars of hadith, determined. MashaAllah. ومعرفة الناسخ والمنسوخ. Also, a condition for someone to become a mujtahid is to know the abrogating and the abrogated verses and hadith. والنسخ معناه النسخ في اللغة معناه الإزالة. نسخ, the Arabic word نسخ in the language, Arabic language, means to remove. أما في الاصطلاح الشرعي هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. يعني إذا كان هناك حكم جاء في القرآن أو في الحديث ثم جاء بعده حكم ثان بسبب هذا الحكم الثاني توقف العمل بالحكم الأول, عند ذلك يكون, ولولا هذا الحكم الثاني لما توقف العمل بالأول, عند ذلك يكون هذا الحكم الثاني ناسخا للحكم الأول. هذا معنى الناسخ. What does abrogation means? If you have a ruling in the religion, a hadith or a verse that contains a ruling, and later there is another ruling that was said by the Prophet عليه الصلاة والسلام, either a hadith that he said it or a verse of Quran that was revealed to him. In this case, and if in this case, because of the new ruling, the previous one is not applicable anymore, And if this new ruling wasn't revealed, it didn't exist, then the previous one would continue to be applicable. Then this process, the stop, for the first one to stop of being applicable because of the second one, which came after it, this issue is called abrogation. أحيانا يكون هناك حكم لكنه مؤقت إلى وقت. إذا جاء الوقت النبي أقته إلى وقت، إذا جاء هذا الوقت لا يطبق بعد ذلك، يتوقف العمل به. هذا لا يقال عنه نسخ، إنما النسخ هو توقف العمل بالحكم الأول بسبب الثاني. Sometimes you would have a ruling which has a specific time where after it would not be applicable. The Prophet عليه الصلاة والسلام precised a time for it. And he said that after that it would not be applicable. This is not abrogation. Abrogation means for the first ruling to stop of being applicable because of a second ruling that took place. This is the abrogation. لا بد ليكون الشخص مجتهدا من أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ. For a person to be a mujtahid, he needs to know what are the abrogated verses and hadith, and what are the abrogating verses and hadith. لأنه إن لم يميز بينهما قد يحكم بموجب نص ويكون هذا النص منسوخا توقف العمل به. Because if he cannot differentiate between these two types, then he might deduce a judgment from a religious text which actually is abrogated and which is no more applicable. So he needs to differentiate between the two, in what pertains to Al-Quran and what pertains to Al-Hadith. مثال ذلك النهي عن زيارة القبور. An example of that is when the Prophet عليه الصلاة والسلام told the Muslims not to visit the graves. بعد ذلك قال إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فنسخ الحكم الأول بالثاني. Later he told the Muslims, previously I told you not to visit the graves, now I say go and visit the graves. So this new text abrogated the previous one. This is an example of the abrogation. ولا بد أن يفرق أن يعرف المجتهد العام والخاص. شرط في الاجتهاد أن يعرف ما هو عام وما هو خاص. Another condition for one to be a mujtahid is to know what is عام and what is خاص. If you want what is general and what is specific. If you want. أحيانا هناك نصوص، هناك آيات وأحاديث يقصد بها العموم، معناها يدل على العموم، وآيات وأحاديث معناها يدل هي خاصة بشيء معين، ببعض أفراد الجنس ليس بكل الجنس. العام هو ما كان متعلقا بأفراد الجنس كله، الخاص ما كان ببعض أفراده. لابد أن يفرق بين هذا وهذا. العام, what we mean by general, is a ruling which is in relation to all the members of a certain kind. When we talk about specific al-khas, we are referring to a ruling which pertains to specific members of this kind, of the kind. مثلا إذا كان هناك حكم متعلق بالصلاة عموما, تقول مثلا الصلاة مفتاحها التكبير, هذا عام بكل الصلوات, بكل أفراد جنس الصلاة متعلق هذا الحكم, أولها قول الله أكبر. For example, when you say, you start the prayers with الله أكبر. When you say in Arabic, الصلاة مفتاحها التكبير, which means you start the prayers with الله أكبر. This pertains to any type of prayer. That is all the kind of prayers. Any type of prayer, this is how you start it, with Allahu Akbar. This ruling pertains to all the kind. The kind here is the prayers. Salatul Khusuf يجوز فيها في الركعة الواحدة ركوعان. The prayer of Khusuf, it is permissible to make in it twice a ruku' before going to a sujood. This pertains to a specific type of prayers. هذا خاص بصلاة الخسوف. وهكذا. And so on. So that the one, الإنسان لا يكون مجتهدا حتى يعرف الفرق بين العام والخاص في النصوص. A person cannot be a مجتهد if he cannot differentiate in the verses and within the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, does this verse, is this verse, is the ruling mentioned in this verse general or specific? Is the ruling mentioned in this hadith general or specific? If he cannot know that, then he cannot be a mujtahid. لأنه قد يستنبط حكما من حديث عام هو يظنه خاصا, وقد يستنبط حكما من حديث يظنه عاما وهو خاص. Because sometimes he might deduce a judgment from a hadith thinking that it is general, it pertains to all the kind, while really this hadith pertains to certain members of the kind. And sometimes he might rely on a hadith, for example, that pertains to all the members of the kind, thinking that it pertains to certain members only. So he does not know how to apply it properly. إذن لابد للاجتهاد أن يعرف الإنسان الفرق بين العام والخاص. إلى هنا من غير ذكر باقي شروط الاجتهاد يتبين أن هذا شيئا ليس كل إنسان يحصله بسهولة. Just up till here, without continuing the rest of the conditions, you can see that this is something that not anyone can acquire easily by reading few books or taking the explanation of 5 or 6 or 10 books. It's not like that. ولا بد أن يعرف المطلق والمقيد. One needs to know also what are the verses, what is المطلق and المقيد. المطلق يعني الذي ليس مقيدا بصفة معينة. مثلا لو قيل تحرير رقبة من غير أن يقال أن يقيد ذلك بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة، هذا يقال عنه مطلق. وأحيانا يرد هذا اللفظ تحرير رقبة ويكون المقصود به رقبة مؤمنة، فهنا هذا مقيد بقيد. شو هو؟ بأي صفة مقيد؟ بصفة الإيمان. فالنصوص منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. كيف يعرف المطلق من المقيد؟ له قواعده. لابد أن يعرف المجتهد المطلق من المقيد، وإلا ليس له أن يجتهد. In the religious texts, there are certain texts that do not have, they are not restricted. For example, if in certain religious texts it is mentioned to free a slave without saying a believer slave, without restricting the term slave to the with the attribute of being a believer. And in other, sometimes this term is used to refer to any slave. Sometimes it is used to refer to a believer slave. If, for example, if the person does not know the difference between this one and this one, one, when is it unrestricted and when is it restricted, he cannot be a mujtahid. He cannot be a mujtahid. Sometimes, okay, I don't want to go into a lot of examples. مثلا في بعض الأحاديث بدنا نحكي عن البول، في بعض الأحاديث يمسح المسافر على الخف 3 أيام. For example, in some hadith it is mentioned that the traveler wipes on the khuf that he is wearing for 3 days, 3 consecutive days. الذي لا يعرف الفرق بين المطلق والمقيد قد يظن هذا الحديث مطلقا ليس له قيد وهو مقيد. The one who does not know the difference between the hadith which is not restricted and the hadith which is restricted might think that this hadith does not have a restriction, while it does. في بعض الروايات الأخرى إذا توضأ فمسح عليه، فإذا لابد أن يكون لبسه على طهارة. يوجد قيد. In this hadith there is a restriction. In some other narrations it says if the person makes wudu and wears the khuf, then he can wipe on it for 3 consecutive days. So there is a restriction which is to have wudu when wearing it. So if the person cannot differentiate between what is restricted and what is not restricted, then he will fall into a big chaos. Which is happening with these people who claim to be mujtahids nowadays, while they don't know anything among the issues that we mentioned. Subhanallah. ولا بد أيضا أن يتقن اللغة العربية بحيث يحفظ مدلولات ألفاظ النصوص على حسب اللغة التي نزل بها القرآن. لابد أن يعرف النصوص الآيات والأحاديث ما هي معناها على وفق لغة العرب، كما كان العرب يتكلمون أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. On top of that, he needs to know the meaning of the verses and the hadith according to the proper Arabic language. That is, how it was spoken and what would they understand from it at the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. لأن القرآن بتلك اللغة نزل, because the language of Al-Quran is that language. والنبي عليه الصلاة والسلام بتلك اللغة تكلم, and that language was the language of the Prophet عليه الصلاة والسلام, with which he spoke صلى الله عليه وسلم. If you say a word in English and if there is a similar word in Arabic, is it correct for me to interpret what you said in English according to the Arabic meaning of the same word? No, it's not correct. And the same thing applies here with Al-Quran and the Hadith. If someone does not know the Arabic language, how can he properly, how can he deduce the rulings from the verses and the hadith of the Prophet alayhi salatu wasalam? And nowadays, many people do not have this capacity. Or let me say, make it more clear. Few people have really this capacity. Few percentage, a small percentage have this capacity. Very small percentage have this capacity, whether among the Arabs or the non-Arabs. وفوق هذا ومع هذا لا بد من معرفة ما أجمع عليه المجتهدون وما اختلفوا فيه. Also, one needs to know what are the cases which are established by consensus of the mujtahids, and what are the cases. The rules which there are no consensus among the mujtahids about them. لأنه إذا لم يعلم ذلك لم يؤمن عليه أن يخرق الإجماع أي إجماع ما قبله. Because if he does not know that, he might come up with a ruling that does not comply with the consensus established before him. Isn't it clear? هذا واضح. This is very clear. الذي لا يعرف على ماذا أجمع المجتهدون وفيما اختلفوا قد يأتي بحكم مناقض للإجماع. The one who does not know what are the cases on which the mujtahids had consensus about them before him, even if he has all the criteria, the other criteria of mujtahid, and he does not know this matter, he might come up with an ijtihad, with a deduction that contradicts a consensus which was established before him, and this is not permissible. لذلك المجتهدون مرات كثيرة يقولون لولا الإجماع لكان هذا قولا معتبرا. كنا قلنا كذا لولا أن الإجماع منعقد على خلافه. This is why the mujtahids sometimes would say, a mujtahid sometimes would say, I would say the ruling would be such and such, but I'm not saying that, I wouldn't say it, I would say that if there was no consensus before me that this is not the case. Because of the consensus, I cannot say it. The ruling has to be something else. Because it is not permissible to breach the consensus. إلى هنا واضح؟ up till here is it clear؟ طيب، ومن هنا قبل أن نكمل شروط المجتهد نلفت النظر إلى أمر يعرف من هنا، أن الواحد منا وإن كان يجوز له أن يقلد في مسألة مجتهدا وفي مسألة مجتهدا آخر، لا يجوز له أن يخلط في التقليد بحيث يأتي هو بحكم بسبب أن يلفق من هذا ومن هذا، بحيث يأتي هو بحكم لم يقله أي مجتهد قبله. So before continuing talking about the other attributes of a mujtahid, let me draw your attention to a matter here. It is not permissible for one to breach the consensus, which means, although it is permissible for one of us to follow in one case a mujtahid and in a different case a different mujtahid, it is not permissible for us to mix the saying, for any one of us to mix somehow the different sayings of a mujtahid, of the different mujtahids, and come up with a saying to follow which is a mixture from a part of from what this mujtahid said, another part what this mujtahid said, and come up with this new saying which no mujtahid before that said it pertaining to the case. It is not permissible to do that. لذلك يعني هذه المسألة مهمة. This is an important issue. أحيانا الشخص يعرف فيما يتعلق بالمسألة طرفا منها من مذهب من المذاهب، ولا يعرف كامل الحكم في هذا المذهب، فيقول أنا أقلد هذا المذهب في هذه المسألة، وهو لا يعرف باقي ما يتعلق بها في هذا المذهب، بل يعمل باقي ما يتعلق بها بناء لمذهب آخر. يكون في الحقيقة هو أتى بقول لم يقله هذا ولا قاله هذا. Sometimes a person knows a little bit about a case in one madhab, and he doesn't know all what is related to this case in this madhab for him to apply it properly. Rather, what he knows, the rest of the issues that he knows them according to another school. So what he does, he says, I want to follow this school, but really, he follows the first school in certain issues, and in the rest of the issues, in the same case, he goes according to another school, which do not comply with the first school. So in reality, he would be coming up with a new school, that no one of the two said it. So one needs to be careful about this issue. خليني أعطي مثالا. مدة السفر لأجل جمع الصلوات وقصرها في المذهب الشافعي 3 أيام، إذا زاد كان زيادة، إذا أراد أن يمكث في بلد أقول مدة الإقامة 3 أيام، إذا أراد أن يقيم في بلد أكثر من 3 أيام المسافر صار له حكم المقيم. According to the Shafi'i school, if someone was traveling and he wants to stay in a place while he is traveling in a town for 3 days or less, he is still treated like a traveler. If he wants to stay more than 3 days, that's it. He is no more considered as a traveler. Okay? Like the rules of the traveler does not apply to him. So he cannot shorten the prayers and join the prayers in that case. طيب في المذهب الحنفي هذه المدة تمتد إلى 15 يوما. In the Hanafi school, this period goes to 15 days. إذا أراد الإقامة في بلد إلى 15 يوما يعد مسافرا. If he wants to stay in a place while traveling in a town for 15 days or less, he would be still considered a traveler. يكون شخص تعلم مذهب الشافعي مثلا. For example, someone learned the Shafi'i school. في السفر يريد أن يجمع ويقصر. He wants to join the prayers and shorten them while traveling. يصل إلى بلد يريد أن يقيم فيها أكثر من 3 أيام. He gets to a town where he wants to stay during his travel. He gets to a town where he wants to stay more than 3 days. في مذهب الشافعي ليس له أن يجمع ويقصر. According to the Shafi'i school, he is not entitled to join the prayers or to shorten them. يكون كسولا. He would be a little bit lazy, this person, مثلا. For example, فيقول أنا أخذ بمذهب أبي حنيفة. عند أبي حنيفة إلى 15 يوما المدة تمتد. He would say, I will go according to the school of Al-Imam Abu Hanifa. According to the school of Al-Imam Abu Hanifa, this period goes to 15 days, not 3 days. يقول في قلبه أقلد أبا حنيفة. أبو حنيفة إمام. He would say in his heart, I will follow Abu Hanifa in this issue. Al-Imam Abu Hanifa is a great Imam. I will follow him. فيجمع ويقصر 15 يوما. He would join the prayers and shorten them for 15 days. وقع في الإثم. He is sinful. لماذا؟ Why? Because according to the school of Al-Imam Abu Hanifa, he cannot join the prayers while traveling. He only shortens them. He cannot join them. You see what he did? He took something from this school and something from this school. He put them together and he came up with something different than the two schools. It doesn't comply with this one and it does not comply with the other one. It does not work like that. This is not correct. لذلك قبل أن يدخل الإنسان في مسألة قبل أن يقول أقلد الإمام الفلاني في هذه المسألة لا بد أن يعرف ماذا قال الإمام الفلاني بشأنها بحيث تصح منه. So before someone says I want to follow such imam about a certain case or another imam, he needs to know properly, he needs to know well What did this imam say about the case in a way that he can do it properly? He can do it in a valid way. وإلا قد يقع الإنسان في خلق الإجماع وهو لا يعرف. Otherwise, a person might fall into breaching the consensus while he's not knowing that he's doing that. إذن ينبغي أن يكون الشخص متنبها. So one needs to be careful about this issue. خرق الإجماع كبيرة من الكبائر. Breaching the consensus is an enormous sin. كما أخبر ربنا تعالى في القرآن. As it is mentioned in القرآن. فلا ينبغي أن يقصر الإنسان فيقع في ذلك بتقصيره. So one should not be careless and because of that falls into this enormous sin. Allah يحفظنا من ذلك. May Allah protect us from that. حج سعيد تفضل. لماذا؟ لأنه جمع وعند أبي حنيفة لا يوجد جمع في السفر. لأنه جمع وعند الإمام أبي حنيفة لا يوجد جمع في السفر، في السفر عنده فقط القصر. وبكم أبو زاهد رضي الله عنه. نعم صحيح صدقت، أنا قلت غير ذلك. عند الإمام أبي حنيفة إذا أراد الإقامة نصف شهر في مكان صار له حكم المقيم، صحيح. إذا كان قلت غير ذلك فهذا هو الصواب، إذا كان دون ذلك فله حكم المسافر. بارك الله فيك. According to الإمام أبو حنيفة، if someone wants to stay in a town for less than 15 days, he would be considered still a traveler. For 15 days or more, he is no more considered a traveler. If I said anything other than that, then this would be wrong. The correct thing is what I already said. If he wants to stay half a month, 15 days or more, then he is no more a traveler. Less than 15, one would be a traveler. هذه مسألة تانية لا ندخل فيها الآن، لا ندخل فيها، هناك بعض المسائل فيها خلاف، لا ندخل فيها الآن. ما شاء الله. تفضل حاج. نعم يعني أظن حاج إذا واحد أراد أن يعدهم لبهلأ يمكن نحن وقاعدين تطلع لائحة من هون لعندك يمكن. نعم أنا قصدي حتى أفهم عليك مظبوط حتى جاوبك. لا أكيد أنت ما قصدك نعدهم كلهم، فشو قصدك حتى جاوبك؟ نعم كذا وكذا. أصدق هذه الشروط من أين عرفت؟ من القرآن والسنة والإجماع، من القرآن والسنة والإجماع يكفي في ذلك حاج، أو من الآيات اللي لفظها قليل وتعطيك كثيرا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن لم يكن له علم بالحديث كيف يحكم على الحديث؟ إن لم يكن له علم بالآية كيف يستنبط الحكم، كيف يفسر الآية؟ إن لم يكن هذه وحدة منهم حاج، وهو يوجد كثير. وإلا لا كيف يكون الجاهل كيف يكون عالم يا حاج؟ هذا السؤال ما تعبير، يعني التعبير اللي أنا يجوز أن يعني يعبرون يقولون أقل من المسافر إذا أراد المكس أكثر من 3 أيام، قصدهم يعني بيوم صحيح، قصدهم 4، ما قصدهم 3.5، ما بيأثر يعني التعبير صحيح ما بيأثر. نعم تفضل. بلى أحيانا الكبيرة أحيانا تكون كفا وأحيانا ليست كفا. بلى هلا إن شاء الله بتذكر وفيك، بس حتى نجاوب على بقية الأسئلة. تفضل حاج. لا ولم ننهيها بعد، بعد فيه. نعم لابد يوجد، وإن كنا لا نعرف لابد على الأقل يوجد واحد. لا تخلو، لا تخلو، لا تخلو. نعم تفضل. لا، هذا معرفة حال الرجل فيها فوت فوتي فيها قسم يعتمد على نقل من قبله، لأنه أنا شو بده يعرفني بحال فلان اللي هو من أهل القرن الأول، نحن هلأ بالقرن الخامس عشر، بده يكون نقل حاله، ففي شيء يعرف بالنقل وفي شيء يعرفه المجتهد هو بمقارنة رواياته بروايات غيره من الأثبات وأشياء هذه أهل الحديث بيشتغلوا فيها. يختلف المجتهدون في الحكم أحيانا، أحيانا يختلفون في توثيق الرجل وأحيانا يختلفون في الحكم على السند. نعم صحيح، تفضل. Would it be a wisdom? No, I mean me and you, we might not know, but other people would know him. Do we know everyone living on earth? Maybe if one of us puts enough effort, can reach this person. Well, you cannot sit. Sorry, I'm not addressing you. I cannot sit here and say I want to know where is this mujtahid without searching. It doesn't work like that. Nowadays, it doesn't work like that. Nowadays you have many fake people, if you want to say, and many people who do not, and the mujtahids nowadays do not seek to spread their ijtihad, because they think that the people are going well with the four madhabs. Why to spread my ijtihad? Let them going this way. Okay, I'll apply it for myself, but for them, let them keep going this way. So it's more difficult nowadays. Faddal Haj. Mujtahid fi al-mazhab, لا يشترط فيه بعض الشروط. بدنا نحكي عنه. في بعض الشروط لا تشترط فيه. إن شاء الله نحكي. تفضل يا حاجة. إذا استكمل الشروط، لأنه في له شروط تانية كمان الإمام أبو حنيفة حتى يقصر، ما بس إنه يكون في شروط أخرى. إذا استكمل معرفة الشروط بهالمسألة، ما شرط بكل المسائل، في هذه المسألة فقط. فلا هم فرست أكرمك الله. Yes, we are going to talk about a mujtahid within the school. We are talking about the if you want to call him absolute mujtahid, but mutlaq, yes. But about mujtahid fil mazhab, we are going to talk about him, inshallah. Why not possible? It is possible for the one whom Allah Ta'ala facilitates for him. Why not? Of course. There is. Even there is nowadays. For sure there is. Even if you and me do not know him or her. But there is. Bye. لا هي مسألة وهي مسألة. أو أنا ما فهمت سؤالك؟ أوكي. اتفضل حاج. لل إذا بدك تسألني عن حكم مسألة فيها تلفيق لن أجيب، أنا أشرح ما ينبغي اجتنابه، ليس الآن لأفتح باب أحكام التلفيق. يا حاج تفضل. أحمد الله يبارك بكم. تريد أن تعرف تلك الشروط الأخرى؟ لن أقول الآن، الآن لا ندرس مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. إذا ماذا تريد؟ أي حكم؟ هو لا يقول لك، إذا هو يخبرك مسألة يفيدك فائدة وهو يتكلم، أنه عند الإمام أبي حنيفة إلى 15 يوما. إذا أنت أخذت هذا الكلام ولم تتعلم قبل أن تدخل في المسألة، أنت تكون المقصر، لا يكون هو الملام. تفضل محمد. وفيكم. صحيح، يوجد فرق بين العامي والذي هو فوق مرتبة العامي والذي هو مجتهد، يوجد فرق. صحيح. العامي الذي لا يعرف مآخذ الأدلة، لا يعرف من أين أخذ دليل المسألة التي هو يطبقها، فقط لأن فلانا قال، هو من غير أن يعرف مأخذ المسألة من أين، هذا يقال له عمي، مثل أغلب الناس، حتى لا أقول أغلبنا، يعني مثل أغلب الناس. يقولون العمي لا مذهب له. صحيح، هذا صحيح، العامي لا مذهب له، حتى لو قال أنا مذهبي كذا لا مذهب له، لأنه لا يعرف مآخذ الأدلة. تفضل أبو زاهي. بلى. يا أهلا بأبي زايد، أكرمك الله. إن شاء الله نتكلم بعد، إن شاء الله عندما نشرح كتابا في أصول الفقه نتكلم في هذه المسائل. الله يبارك فيكم. ما شاء الله، the brothers are going sometimes into some specific and a little bit deep questions which we are not discussing now. Anyway, Brother Muhammad said something, most, I want to draw your attention, we didn't say it in English. Most of the Muslims nowadays are called Ammi. Each one of them is called Ammi. Ammi means he or she does not have a school, really. Why? Because he or she does not know from where the judgment is deduced and relying upon which proofs the judgment is deduced. Most of the Muslims nowadays, some of them, they go back to scholars in their areas, and these scholars would be Hanafis, and they would ask them, what do I do in this case? They would tell, do this and this. Al-Imam Abu Hanifa said that, okay, they go according to it, without knowing this judgment, on which this judgment is based, from where it is taking, based on which proofs. And this is why the scholars always they say, Al-Ammi, the one who's like that, has, in reality, he does not have a school, a specific school. He just follows what someone else tells him. Well, at least he's asking. He's not acting without knowledge. He's asking as Allah ordered him or her. I am not saying he's not fulfilling the obligation, but he doesn't have a specific school. طيب. طيب. نقف هنا. Let us stop here. والله تعالى أعلم. Allah knows best. نهلل for the prayer because maybe some, I don't know if anyone, طيب. Let's say لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.